طيب كيف نعرف حسن الخاتمة؟ توجد علامات لحسن الخاتمة، قد يحدث بعضها وقد تحدث جميعا، ولكن عدم حدوث شيء منها لا يؤكد هلاك الإنسان، ولكن هذه علامات يرتجى لصاحبها حسن الخاتمة. العلامة الأولى أن يموت وجبينه يعرق، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: موت المؤمن بعرق الجبين. أما العلامة الثانية أن يموت ليلة الجمعة أو في نهار يوم الجمعة، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ومن العلامات وهي من أحلاها أن ينطق بالشهادة قبل أن يموت، هذه علامة ثالثة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. العلامة الرابعة أن يكون شهيدا، وليست شهادة فقط الموت بالجهاد في سبيل الله، لا، بل قد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذي يموت محترقا أو غريقا أو بالطاعون أو بمرض البطن أو دفاعا عن أهله أو ماله أو نفسه فإنه شهيد. العلامة الخامسة أن يموت على عبادة، بحيث أنه عندما قبضت روحه كان يصلي، أو أنه كان يتوضأ، أو أنه كان صائما، أو ذاهب إلى محاضرة دينية، هكذا يعني. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا طهره قبل موته. قالوا: وما طهور العبد؟ قال: عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه. وقد يقول قائل: أنا أتمنى أن أموت بحسن خاتمة، لكن هذا شيء لا أتحكم فيه، فما الذي يمكن أن أفعله في دنياي لكي أحصل على حسن الخاتمة؟ الجواب: حسن الخاتمة تتطلب منك أن تحسن في شيئين. الشيء الأول أن تحسن ظنك بربك، الشيء الثاني أن تحسن العمل بعبادتك. أما حسن ظنك بالله فأن تعتقد بأنه سيكرمك وسيغفر لك، أن تظن أنه سيرحمك وسيختم لك بالحسنى، هذا مما يحب أن يراه الله تعالى في داخل قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. الله أكبر. الشيء الثاني الذي يوصلك إلى حسن الخاتمة هو حسن العمل، يعني باختصار الشيء الذي تعيش عليه ستموت عليه، فإن كانت كل حياتك في جمع المال ستكون خاتمتك وأنت تجمع المال، وإذا كانت كل حياتك في المعصية فكذلك ستكون الخاتمة. وأما إذا كنت تعطي لكل شيء في دنياك حقه من الأهل والعمل والأولاد، وهذا من العبادة أصلا يعني، وتجعل أيضا همك الأكبر في العمل على مرضات ربك، فإنك ستموت.